بما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، ثم يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء الله العظيم.